بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا في سورة طه إلى قصة بني إسرائيل لما انتهى يوم الزينة، وما حصل فيه من النصر العظيم الذي نصر الله به موسى وهارون على فرعون، وذلك المشهد العظيم. وصلنا إلى قول الله تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي، وهذا بعد يوم الزينة. استمر موسى عليه السلام في الدعوة إلى الله والتوحيد، وصار له أتباع، ومن بني إسرائيل الذين كان آباؤهم أبناء الأنبياء ومن غيرهم، فكان يعني يتوسع أمره وتنتشر دعوته حتى خشي فرعون وقومه منه. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك؟ فطال بهم الأمر، وكان بعد يوم الزينة وعدهم فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل، وكان كل مرة يخلف الموعد ويكذب، ثم يرسل الله عليه آية، فإذا جاءه الرجس قال: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. وفي الآية الثانية: فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل بالغوا إذا هم ينكثون. كل مرة ينكث ثم يرسل الله آية أخرى، فيقول: إن كشفت عنا هذه الآية نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. فيدعو موسى ربه فيكشفها، فيعود الآخر إلى الكذب وإخلاف الموعد. هكذا سنى عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم قبله وبعدها حتى طال الأمر. وموسى صابر لأمر الله، لا يستعجل شيء أراد الله، حتى أوحى الله إليه إن هؤلاء لا خير فيه، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ولكن أسري بعبادي ليلا في ليلة واعدهم فيها يستعدون، وأسري بهم في الليل إنكم متبعون، سيتبعونكم قطعا. وأوحى الله إلى موسى: إذا وصلت البحر أضرب بعصاك البحر. ولكن موسى علم أن الله منجيه ونسي الطريقة اللي هي ضرب البحر، حتى قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي ومعي وعد ربي. ثم تلهم وذكر فضرب بعصا البحر. قال: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. استمروا متجهين جهة المشرق، جهة جزيرة العرب، وفرعون وقومه أرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون. خرجوا من جنات وعيون، سبحان الله العظيم، بأمر أراده الله. ثم قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. وصلوا إلى اليم وفرعون من ورائهم. فذكر موسى أن الله قال: اضرب بعصاك البحر، فضرب بعصاه البحر حتى تجتمع الآيتين هذه، أن الله قال له: أسري بعبادي فاضرب لهم، وهناك ما ضرب إلا بعد ما قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. هو وعده الله بالنجاة وعلمه طريقة النجاة، ولكن نسيت المتذكر. هكذا قيل: أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر. سبحان الله، آية عظيمة، كما ذكرنا في التوحيد والتفسير، قصص القرآن لا يشبهها شيء من قصص بني آدم إطلاقا، يعني حتى من لا ليس من ناحية الصدق فقط والفائدة، حتى من ناحية الأحداث وعجب الأحداث فيها. لكن الناس مع كثرة يعني قراءتهم تبلد، ولا لو تنظر في قصص القرآن والحدث اللي يحصل فيها والعجب تجد لا يشبه شيء. فجأة ضرب بعصاه البحر، فانفرد، وكانوا هم 12 سبطا على أبناء يعقوب، يعقوب 10 ويوسف وأخوه 12، كل 12 ذولا بارك الله فيهم فأصبحوا قبائل كلهم على أبناء إسرائيل، إسرائيل ويعقوب. فحتى أيضا لا يتنازعون ولا يحصل بينهم، صار انفرق البحر 12 فرق، وقف الماء، الماء سبحان الله أصبح حيطان واقف، مثل ما وقف لموسى في السمك، وقف الماء وأصبح فيه 12 طريق. ثم أرسل الله الصبا وهي الرياح الشرقية، وهي رياح مباركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبو. الغربية حتى الآن الشرقية هذه يأتي معها خير، والغربية أحيانا يأتي معها، فجاءت الصبا ونشفت الطريق فأصبحوا يمشون كما قال يبس طريقا في البحر، سبحان الله العظيم، ماء، ما في تراب، ماء، لكن ماء يابس، نشفت الريح. وأيضا لأجل أن هؤلاء يخافون بينهم حيطان، يخافون أن ما يرون أصحابهم ولا سبقوهم ولا شيء حصل، فتح الله في حيطان الماء نوافذ، فهم يرون، كل سبط يرى اليمين واليسار 12 سبط، والماء تحتهم ماء البحر لكن يبس، أمسك الله جرية الماء، سبحان الله العظيم. هذا والله تمام العلم وتمام القدرة. لا تخاف دركا، أيضا كن مطمئن لن يدرك. ولذلك لما قال أصحاب موسى إننا لمدركون، قال كلا كلا، بما معه من التوحيد وحسن الظن بالله، وبما معه من وعد الله، عين اليقين. لا تخافوا دركا ولا تخشى، لا خوف ولا خشية، لا خوف ولا خشية، نفى الثنتين، لا تخافوا دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده، جميع الظلمة من جنوده، استخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين، فغشيهم من اليم ما غشيهم، سكر الباب هذا خلوه، فغشيهم من اليم ما غشيهم. قلنا إن هذا المجهول يورث تهويل تعظيم، مثل ماذا مثلنا بآية دائما هكذا، غشيهم من اليم ما غشيهم، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ومر معنا آية تشبه هذه، ها من يذكرها؟ إذ يغشى السدرة ما يغشى، إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى، هذا كثير. أحيانا الشيء إذا كان مجهول يكون أكثر هيبة وأكثر تصور. غشيهم من اليم ما غشيهم، وهذا من أساليب العرب التي تدل على أنك أبحر في الخيال وتصور ماذا غشيهم من اليم. قال وأضل فرعون قومه وما هدى، أثبت الإضلال ونفى الهداية اثنتين أيضا، لأنه كان يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أضل فرعون قومه وما هدى، لا في الدنيا ولا في الآخرة، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس الورد المرد. وهذا عاقبة اتباع أئمة الضلالة، إذا اتبعت هذه الطريقة انتهى فرعون، حتى إن الله عز وجل، إن بني إسرائيل من تمام خوفهم من فرعون قالوا يمكنه نجا، شدرين يمكن سبح في البحر ونجا، ما ندري. فأخرج الله عز وجل جثته على نجوة من الأرض، إذ ننجيك ببدنك، ننجيك نضعك على نجوة، فرأوه فرعون اللي يعرفونه هل كان سبحان الله، من شدة تملك الخوف منه. كل هذا حصل لبني إسرائيل وزيادة، ولذلك مباشرة قال الله يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، الإنجاء التام، وواعدناكم جانب الطور الأيمن في سيناء، بعد النجاة والتمكين سنورثكم الأرض ونمكن لكم الأرض ونفتح لكم بيت المقدس بلد الآباء والأجداد والأنبياء، وسننزل عليكم التوراة كتبها الله بيده، وهي من الأشياء القليلة التي باشر الله بيده، وننزلها على موسى فيها تفصيل كل شيء كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، والمن والسلوى هذه بعد التيه، يعني مع أنهم ظالمين ورفضوا بيت المقدس وكتب عليهم 40 سنة ظل الله عليهم في الغمام في التيه، الغمام في التيه والمن والسلوى في التيه، والحجر اللي انبجس 12 عينا في التيه، فكان الله يوالي عليهم الألطاف والنعم وهم يزيدون في البلاء. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، وغضب الله جل وعلا لا يقوم لشيء، وهو غضب حقيقي لا كما تقول الأشعرية. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، من حل عليه غضب الله هوى من فوق إلى أسفل. والهوي دائما في القرآن لا يدل على خير، الهوي فانهار به هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، بهذه الشروط: تاب من الشرك وعمل التوحيد وألحق بالعمل الصالح واهتدى إلى السنة واستقام على التوحيد والسنة، هذا إن شاء الله يغفر له ذنبه اللي استقام على التوحيد والسنة. بعد إغراق فرعون وانتقالهم إلى جهة الطور، قال موسى لقومه: سأسبقكم شوق إلى الله ومبادرة إليه وأنتم بالأثر مع هارون، ووعدهم ضرب لهم موعد أنكم بعد كذا وكذا الموعد في الطور، وإن الله عز وجل سينزل عليه التوراة وسيكلمني مرة أخرى وفيها نجاتكم وفيها عزكم وفيها كذا، وعدهم. ثم سبقهم عليه السلام وعلى الموعد، وكان الموعد 30 ليلة ثم زادها الله 10 وتقدم هذا، فكلمه ربه مرة أخرى مباشرة بدون ترجمان، كلمه ربه وأعطاه التوراة الألواح وقال: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ الله عز وجل يسأله ليخرج ما في قلبه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ ما الذي جعلك تسبق قومك؟ قال: هم أولئك على أثري، كان واعدهم مع هارون يلحقونه، وعجلت إليك ربي لترضى. وهذا من معرفة الأنبياء أن العبد كلما بادر إلى الله وسابق كلما رضي الله عنه، وأن باب الرضا عن الله المبادرة، والتأخر والتسويف يأتي مع الشيطان ويأتي مع الخذلان. وعجلت إليك ربي لترضى، اللي عجل إلى التوحيد يوفق، واللي عجل للهجرة يوفق، واللي عجل للجهاد يوفق، واللي عجل للعلم ويبادر يوفق دائما، لأن هذا علامة صدق، علامة صدق. وهذا حتى في أحوال الناس العادية، اللي مثلا يحبك وأنت ناديته يجيك أول واحد، وصادق في نصرتك، صادق في محبتك، والمتلكئ اللي يتربص بكم الدوائر يأتي في الأخير يشوف وين تصير، هذا معروف. فكذلك مع الله لله المثل الأعلى: عجلت إليك ربي لترضى. من أراد التوفيق يعجل دائما، إذا انفتح له باب خير يعجل. ما الذي جعل الصديق يسبق الناس؟ أنه يعجل إلى ربه دائما ليرضى، كل ما انفتح باب خير يعجل. وعجلت إليك ربي لترضى، كم في هذه الكلمة من المعاني ومن أعمال القلوب، حب ورضا وحسن ظن وشوق وأشياء كثيرة. قال جل وعلا: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. الله عز وجل هو الهادي وهو المضل وهو الفاتن. قال: فإنا قد فتنا، الله هو اللي يسر لهم الفتنة، من كان في قلبه ميل وزيغ الفتنة هذه ميسرة له، ومن كان في قلبه إنكار للفتن يسلم منها. كما وضع الله عز وجل المتشابه في القرآن ميسر، المتشابه في القرآن كثير، ولكن الأكثر أم الكتاب المحكم. لماذا؟ حتى الميسر للزيغ والفتن وهو أصلا عنده ميل له وطبيعته تحب المتشابه يفتن، هو موجود ويفتن، واللي قلبه ينكر المتشابه ويريد العمل، يريد الجادة، يريد الشيء المسلوك، ما يريد الشواذ والغرائب يسلم. هكذا في كل شيء. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. هذا أيها الإخوة قصة مروعة، قصة السامري هذه مروعة للغاية. يعني إذا كانت قصة آدم تبين لك المعصية كيف تمت بالتصوير البطيء، من يوم نسي آدم وزين له ووسوس له وتردد، وجاءت المرأة مع الحية مع الشيطان ودعم الهاجس، يعني صور لك المعصية كيف حصلت لين أكل من الشجرة، لأن هذه تتكرر مع بني آدم إلى قيام الساعة. المعصية إذا أنت فهمت آلية المعصية كيف تحصل، هي من عالم الملكوت، وقد أراها الله عز وجل لإبراهيم، نري إبراهيم ملكوت السماوات، أراه من ضمن عالم الملكوت المعصية منذ أن كانت فكرة إلى أن صارت حقيقة، ونحن هذا نمر به يوميا، أسأل الله أن يتوب علينا ويعفو عنا، اللي هي المعاصي. آلية المعصية من يوم تكون فكرة هاجس خطرة ويحصل لك طائف من الشيطان وتغفو وتسبح مع هواك، وبعدين إذا كان فيك خير تنتبه وتتوب، ولا ها قصة السامري نفس الطريقة لكن في الفتنة، كيف تتم الفتنة، سبحان الله العظيم كيف تتم الفتنة. وهذا أيضا نحن نتعرض له، الفتن كثيرة. لما قال عمر للناس من يحدثني عن الفتنة، فقال لحذيفة فتنة الرجل في أهله وماله ولده تكفرها الصلاة والصيام والصدق. يعني حتى فتنتك في أهلك وتقصيرك في القيام عليهم بأمر الله فتنة وذنب، لكن يكفر إن شاء الله الصيام والصدقة على حسب. فتنتك في ولدك فتنة، فتنتك في مالك فتنة، والفتن كثيرة جدا، فتنتك في الدنيا. لكن نريد الآن فتنة الإضلال، الضلال هذه حصلت في قصة السامري بشكل واضح وجلي. ما هي قصة السامري؟ السامري في ناس يقولون أنه أصلا من بني إسرائيل في منطقة في مصر إلا أن اسمه السامرة، وفي ناس يقولون لأنهم صاحبهم وأنه أصلا من المشرق، ولكنه من قوم كان يعبدون البقر، لكنه دخل معهم تعرف عليهم في مصر وصاحبهم. أيا كان كذا ولا كذا، الرجل هذا مفتون وفي قلبه حب الفتنة وعيناته كثيرة، وهذا سبحان الله أول آلية الفتنة، أن يكون بيئة القلب مهيئة للفتنة، ونسأل الله العافية والسلام. وأنت ترى هذا في أصناف البشر، يمر علينا أصناف من البشر تجد سبحان الله بيئته مناسبة جدا للفتنة، يعني يتحسس دائما للزيغ، الشواذ، للغرائب، ما يحب الأشياء يمشي مستقيم، لا تجده هو دائما مستوفز كذا، هذا مباشرة الشيطان يحطه في القائمة وأول فتنة يروح فيها، نسأل الله العافية والسلام. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. إذن البيئة، بيئة القلب فيها بذرة الفتنة، لكن الله ما أراد أن يطهرها لأنه ما يريدونهم. هذا أول وأخطر شيء، أخطر شيء أن يكون القلب نفسه فيه استعداد للفتن وفيه بذرة الفتنة، وهذا أيها الإخوة سببه المعاصي والتساهل فيها. فإن الذنب بعد الذنب يربو عليك ويورث الداء الدفينة. انتبه من الذنوب، تحسبها تروح ما تروح، الذنب بعد الذنب يربو عليك ويورث الداء الدفينة، حتى عدم خشوعك في الصلاة وقسوة قلبك وعدم اعتبارك بالآيات وعدم اعتبارك بالموت وعدم اعتبارك، داء دفين. وش سببه؟ الذنب بعد الذنب، كما قال الله عز وجل هنا عن قصة السامري، أشربوا في قلوبهم العجل بماذا؟ كفر سابق. والكفر قد يكون كفر نعمة، قد يكون كفر معصية، قتاله كفر يعني يفعل أفعال كفار، قد يكون كفر الأكبر، لكن عندهم كفر أطرف شيء كفر النعمة، عدم القيام بأمر الله، عدم شكر الله عز وجل، التقصير في أمره، الاستهانة في معاصيه، الذنب بعد الذنب يربو عليك ويورث الدادة فينا. الأمر الثاني، نحن نذكر الأصول حتى لا نطبقها على هذا. الأمر الثاني آلية التعامل مع الفتنة. فيه قلوب سبحان الله ما فيها بذرة من الداخل وفيها مناعة، مثل ما يفعل الجسم إذا جاء فيروسات أو جاء شيء يهب كذا. فتجد بعض القلوب كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، كلما تأتي فتنة تنكرها مباشرة كذا. تجد قلبه أول شيء من الداخل ما فيه داء دفين، يعني هو بينه وبين ربه. والأمر يعود إلى صدق الضمير، نظافة الضمير الداخل. الضمير هذا حتى الملك ما يكتب اللي فيه، الملك هذا ما يدري عن اللي في الضمير، والبشر ما يفسدون عليك إذا كان ضميرك سليم. الأمر الثاني من نظافة الضمير قلبه هكذا. كلما تأتي فتنة علمية عملية، أحيانا والله بعض الناس يهلك بمسائل علمية، وأحيانا مسائل سهلة خلافية اجتهادية فرعية يغرق فيها بسبب أنه قلبه أصلا متشرب ومستعد للفتنة، وبعض الناس لا. فقال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. وهذا التشبيه له عشرات الصور، إما أنها تلصق بالقلب مثل ما يلصق الحصير إذا نمت عليه بدون حاجز. الآن تعرفون الحصير، حصير السعف، قد نمت عليه إذا قمت مو بيأثر في جلدك من التصاقه بالجلد. الفتن تلتصق بالقلوب التصاق مباشر، والفتنة ترى الفقه فيها عظيم، ولذلك حذيفة برز لأنه يتشمم الفتنة يعرفها. فكان وأحيانا عرض الحصير يأتي بالطول وبالعرض، تأتي فتنة من هنا ومن هنا، يعني التشبيه كثير. فأي قلب أنكرها، إذن هو ردة الفعل الأولى بتوفيق الله عز وجل، إن إذا جاك فتنة أو شيء ما تفهمه أو متشابه أو شيء يقول الناس ما هذا أو حاجة غريبة أو شيء مخالف مباشرة، القلب يقوم بردة الفعل الطبيعية أنكرها. هذا الإنكار سيؤدي إلى نكتة بيضاء، يسجل عنده نكتة بيضاء أنه فعلا في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية أنكر فتنة، قلب أنكرها. ولذلك ابن مسعود قال: هلكتم إن لم تعرف قلوبكم المعروف تنكر المنكر. أما فعل الإنكار هذا قد تقدر وقد تعجز، لكن الهلاك إن قلبك ما عاد ينكر، هذا معناه أنه مات انتهى. وأي قلب أشربها، شوف التعبير، هذاك أنكرها، كأنك ترى القلب مباشرة استفز كذا، مثل الجسم إذا جاء فيروس ولا جاء كيف تهب الكريات الدم ويهب جهاز المناعة يطرد الفيروس هذا، كذلك هذا القلب أنكرها مباشرة، ما يعرفها يتركها الآن، يأجلها، يسأل أهل العلم. مو بكل مسألة علمية تكشف لك الآن، أي مسألة تشوش عليك اتركها، حارب الشيطان، لأن هي ترى لحظات بين العصمة والفتنة لحظات. وأي قلب أشربها، إذن في قلوب عكس، في قلوب طاردة وفي قلوب جالبة، تلقاه أي فتنة أحيانا ما بعنده الفتنة ولا جت في طريقة، يروح يدورها ويدخل في النت ويدخل في الكتب ويروح يدور الفتنة يبحث عنها، أشربها، نكت في قلبي نكتة سوداء، هذا ردة الفعل. وهكذا، وتحسبون الفتنة مرة؟ لا، يفتنون في كل عام مرة ومرتين، هذا الفتن الكبار، والفتن الصغار كل يوم. والقلب هكذا، يا إما طارد يا إما جالب، والنكت تتوالى، يا إما بيضاء يا إما سوداء، هذا يحصل تلقائيا. بعد فترة تكون القلوب على قلبين، قلب أبيض، شفت اللؤلؤ، اللؤلؤ شفاف وصلب، شفاف اللؤلؤ، شفاف جدا وصلب جدا، ترى يمكن من أصلب هذا القلب، يصبح ما تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، تكررت عند المناعة والحصانة إلى أن أصبح سبحان الله عطاه الله العصمة، ما تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، حتى فتنة الدجال ما تضر. والقلب الثاني إذا رأيته تجده أسود مرباد، المرباد هو اللي اختلط، يعني لون رمادي، اختلط السواد بالبياض من كثرة ما تشرب الفتن أصبح مرباد. هذا القلب أصبح لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، هذا اللي قال ابن مسعود الهلاك إلا ما أشرب من هواه، وأصبحت الفتن تتجارى في عروقه وفي خلاياه كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع عرق ولا مفصل إلا دخله. ولذلك هنا عبر بكلمة أشربوا، الشرب غير الأكل، الأكل علاقة مع الجسم تشبه علاقة المجاورة، لكن الشرب علاقة مع الجسم علاقة تغلغل، ويعرف هذا الصائم. الآن أنت إذا كنت صائم واشتد بك الحر وبعدين جاء وقت الإفطار وشربت ماء، ما تحس بالشرب، تحس بأنت إحساس إنه يمشي في كل عرق ومفصل ويدخل في كل خلايا الجسم، هذا الشرب. هكذا وصف الله الفتنة أشربوا، أنها تدخل في كل عرق ومفصل، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تدع عرق ولا مفصل إلا دخلت. حتى هذول اللي أهل العجل ترى ما راح العجل منهم. طيب ما هي قصة السامري؟ السامري كان معهم ومشى معهم بعد البحر والنجاة، ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، وقيل إن هذا القوم إنهم من عباد البقر وإنهم مثلوا على صور البقر، وشاف بني إسرائيل، شاف بني إسرائيل لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، عرف هو إن هذول عندهم استعداد للفتنة وأنهم قلوبهم قلوب جالبة وليست طاردة. ولا كيف الآن ينجيهم الله عز وجل ويقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ سجلها هذا المفتون السامري وترك. أيضا سبحان الله من الفتنة رأى جبريل وعلمه الله عز وجل بما علمه إن هذا جبريل يكلم موسى، وراه على فرسه فألقي في روعه، في روعه من الفتنة. لذلك موسى قال ربي رب من فتنه؟ من اللي جعل الجسد له خوار العجل؟ قال أنا. قال أنت فتنته؟ قال نعم، أنت حكيم الحكمة، أنا اللي يهدي وأنا اللي يضل وأنا اللي يفتن، ولكن يا موسى رأيت في قلوبهم حب للعجل فيسرتها لهم. إذن هو تيسير للعسرة أو تيسير اليسرة. ومن أعظم أسباب النجاة من الفتن الاعتصام بالله، ومن أعظم أسباب الوقوع في الفتن الاستغناء عن الله والاعتصام بذكائه، أنا اللي بعرف وأنا اللي بفهم وأنا اللي بسوي وأنا اللي بهتدي وأنا اللي أعرف كل شيء، هذا مباشر، هذا من صيد أمس مباشر، الشيطان يدري أن هذا منتهي، كما قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، أعطى عاد أعطى هذه، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره العسر. فألقي في روع إن هذا جبريل وهذه فرسه، وأني لو أخذت قبضة من حافر من تحت حافر الفرس إن هذه القبضة بإذن الله لو ألقيها على أي شيء تكون كما أريد، أي شيء يكون كما أريد، قبضة من أثر الرسول، وهذا سر من أسرار الله في الكون، ألقي في روعه لأجل تيسير الفتنة، له له إله له. بعدين يأتي دائما للربوبية، لأن خرق العادة للنبوة يتضح بسرعة، يعني شوف السامري والدجال، الدجال مباشرة يأتي للربوبية، وهذا مبحث إن شاء الله يمكن يمر بنا في التوحيد، إنهم خرق العادات، الدعاء في الربوبية يساعدهم أكثر من الدعاء في النبوة. ولذلك حتى المختار بن أبي عبيد أول شيء نبوة وبعدين، فأخذ القبضة معه من أثر الرسول، ذهب موسى، هو يخاف من موسى، وهارون عليه السلام ليس عنده، هارون نبي كامل الله اللي اختاره، لكنه حليم وموسى يخافون من شدته، فلما ذهب إما هارون ولا سامري على الاختلاف، إنه قال أنتم معكم الآن ذهب من ذهب بني إسرائيل، عواري هربتم بها، والغرقى ألقى البحر الذهب اللي معهم في الشاطئ وأخذوه جمعوه بني إسرائيل، المهم معهم أوزار من زينة القوم، من زينة فرعون ذهب كثير، فقال لهم نحفر حفرة ونوقد عليه نار وهذا نتورع عنه، شوف بس الفتن كيف تبدأ، نتورع عنه. في بعض الروايات إن هارون قال لهم هذا الشيء، هو فرح بها السامري ودخل في الخط، وفي روايات انه هو قال لهم، المهم ان بني اسرائيل اعجبهم الامر فجمعوا الذهب اللي معهم كله، عواري القبط واللي ألقاه البحر واللي معهم من قديم، جمعوه كله في حفرة كبيرة واجتمعوا وأوقدوا فيه النار. فلما أوقدوا النار في الذهب والقبضة مع السامري ألقاها على الذهب، الذهب الذائب، وقال كن عجل، واختار العجل هو بأمر الله، فسبحانه تجسد الذهب عجل. هذه الفتنة الأولى، وأصبح له خوار، قيل إنه خوار حقيقي وقيل إنه من صوت الهواء إذا دخل فيه وخرج، لكنه جسد لو بيأكل الطعام ما يأكل ولا يشرب، جسد وله صوت وشكل شكل عجل، عجل هو من هذا الذهب. كيف تجسد أمامهم؟ فتنة، ورأوه يا ملقى القبض. كيف يطلع له صوت؟ فتنة. قال تعالى فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان. هذا الآن هذه عند العرب تدل على الامتلاء، عطشان، ظمآن، غضبان، أسف، ثنتين غضبان وأسف. الأسف عند العرب إن كان من الأعلى لمن دونه فهو غضب، وإن كان من الأسفل لمن فوقه فهو حزن متأسف، هكذا تأتي دائما. إما أن يكون إذا كان أنا أغضب على من دوني، أنا متأسف على من دوني هو غضب، وبالعكس يكون حزن. فموسى كان غضبان وأسف. إذن في أيضا فرق بين الغضب والأسف، غضبان أسف، لكن سبحان الله كما جاء في الحديث في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الخبر كالمعاينة، أخبره الله أنه قد فتن قومه وما ألقى الألواح، فلما رأى بعينه رأهم يعبدون العجل ألقى الألواح، الخبر ليس كالعيان. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أن جاكم وفعل بكم وعدكم وأخرجكم، والآن وعدكم 40 ليلة فقط، أنا أتيكم بالتوراة عزكم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد، هي سنوات هي ليالي، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، عندكم إرادة كذا إن الله يغضب عليكم بهذا الفعل الشنيع. لأن موسى عليه السلام ما تمالك نفسه، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه جره إليه، رأى الشرك، رأى الشرك أمامه، ومن تمام توحيده ما استطاع. طيب فأخلفتم موعدي، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، فيها 3 قراءات بملكنا بملكنا بملكنا، والمعنى متقارب، ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. نحن ألقينا الأوزار وهو ألقى القبضة، فأخرج لهم عجلا جسدا لا ما يأكله، مثل ما قال في سورة الأنبياء وما جسد لا يأكل الطعام، ما يأكل لكن له خوار. وسبحان الله بعد كل ما فعله الله معهم ورأوه بأعينهم أنجاهم وأهلك فرعون أمامه ووعدهم جانب الطور الأيمن ونزل، ومع ذلك أشربوا في قلوبهم العجل، كثير منهم أكثرهم فتنوا بالعجل بكفرهم، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنسي. إما أن موسى نسي أن هذا إلهه وذهب يطلبه، ذهب يبحث عنه، إلهه هذا هو موجود، وإما إذا كان النسيان هنا ذهول، وإما أن موسى نسي أن يخبركم من هذا إلهكم وإذا عاد سيخبركم، وقد يكون النسيان الترك، فنسي أي فنسي السامري ومن معه، تركوا الإله الحق وذهبوا إلى الإله المزيف. أرأيتم كيف حصل هذا في ثواني، في دقائق؟ نعوذ بالله من الفتنة. من يأمن الفتنة بعد إبراهيم؟ إبراهيم وش يقول؟ وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذول أبناء أنبياء ومع موسى، ورأوا بأعينهم الآيات العظام، وفي خلال فترة يسيرة جدا تركوا عبادة الله وعبدوا العجل. حتى نعرف أن ما في أحد في مأمن، ما في أحد في مأمن. قال تعالى يرد عليهم أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. عجل ما يتكلم ما يأكل، لكن فتنة على شكل عجل وذهب وله خوار. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ما ينفع ولا يضر. ولقد قال لهم هارون من قبل، هارون مباشرة قام فيهم وقال يا قوم إنما فتنتم به، حادثة مروعة. موسى الآن ذهب ويعود بالتوراة، وإذا عاد وإذا كنتم تعبدون العجل، أكبر ذنب يعصى الله به، شيء مروع مخيف. بعدين تطورت الأمور في لحظات، خرجت عن طور هارون حتى ما استطاع يسيطر عليه، في لحظات انجرفوا كلهم عبدوا العجل أكثرهم، كما حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في أيام ارتدت العرب من جديد وانشق الأمر من البحر إلى البحر، تسارع الناس في الردة، وكل واحد كل قبيلة تقول حنا مثل غيرنا، وما عاد في زكاة ما في صلاة، مات محمد انتهى الدين، وارتدوا كله في لحظات. فالأمر ترى يحصل هكذا، ونحن الآن في موجات من الفتن، والله ما تدري في لحظات الناس يخرجون أفواجا مثل ما يدخلون أفواجا. لكن من اعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وحصل في التاريخ الأنبياء وتاريخ هذه الأمة مثل هذه، أن الناس فجأة يأتيهم موجات ردة، وش عاد أفضل من وقت أبو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم تراب قبره لم يجف، تراب قبره لم يجف، وارتدت العرب قاطبة. حتى الإنسان يدري أن هذه أمور تخبط المجتمعات والأفراد، والمعصوم من عصمه الله. لكن أهم شيء قلبك لا يشرب الفتن ولا يحبها ولا يبحث عنها، واعتصم بالله. ولقد ما هي خطبة هارون؟ خطبهم وقال يا قوم إنما فتنتم به، لكن المفتون ما يسمع. المفتون الآن يستلج عوذ بالله، يغلق سمعه وبصره، ما عاد يشوف إلا الفتنة هذه، حتى لو تفهمه ما عاد يفهم، يدخل في حالة من الاندماج في الفتنة بحيث أنه يغلق عليه. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبه. يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن، يكلم أبناء الأنبياء جماعته، ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين، مو بحتى عبادة لا، عكوف، كلهم حافين حول العجل وخاضعين له، محبة خوف ورجاء تأله توكل، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. رجع موسى ورأى الأمر مخيف والمنظر بشع والأمور تخرجت عن سيطرة هارون، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني بمن أطاعك؟ أفعصيت أمري؟ ومن الغضب أخذ برأس أخيه ولحيته جر، كيف ما ذهبت ولحقتني بمن وحد وتركت أهل العجل؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وهذا علامة الحليم عليهم السلام جميعا، أنه ردت فعله الهدوء، ولا هو الآن قد أخذ بلحيته وبرأسه. أولا خاطبه بلفظ يستدعي الانتباه والرحمة، يا ابن أم، الأم واحدة، ودائما علاقة الأم هي أقوى العلاقات، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ثم أبدى عذره، قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، لأنه قايل له أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. كيف فرقت بين إسرائيل؟ إن أخذت طائفة وتبعتك وجلست طائفة وقابلتك عند الطور، ستقول أين بني إسرائيل، فرقت بينهم. وإن جلست وقاتلت بمن أطاعني من عصاني، يعني سيكون قتال، وأتيت يمكن هذا الأمر ما يعجبك، تقول فرقت بين بني إسرائيل، في طريقة أخرى للتعامل معهم، فلذلك أنا نهيتهم وأنكرت واعتزلت وانتظرت أمرك. واضح موقف هارون، أنكر، خطبة موجودة في القرآن، واعتزل بمن أطاعه، وأنكر بقلبه وبلسانه ما يستطيع، لكن اللي ما يستطيع اليد، والأمر كان فادح. فقبل عذره موسى عليه السلام، وفي الآية الثانية قال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. شوف إن الكثرة مع عباد العجل، صار معهم هيلمة ومعهم سلطة ومعهم استطالة، استضعفوا هارون وكادوا يقتلونه، فلا تشمت بي الأعداء. إذن كان في وسطهم أعداء، ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي. موسى عليه السلام رجاع مباشر، حتى وإن كان سريع الحد سريع الرجوع. رب اغفر لي وأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال فما خطبك يا سامري؟ الخطب يعني ما شأنك ما أمرك، لكن الخطب يستخدم دائما في المصائب، يعني ما هي مصيبتك يا سامري؟ قال بصرت بعيني وقلبي، نظر إلى جبريل وفرسه وبصر بقلبه بما بصره الله إن القبضة من أثر جبريل ستؤدي هذا الأثر. بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. كان موسى عليه السلام لا يقتل أحد إلا بوحي، وهذا ما جاء في وحي، ففعل معه التصرف اللي ينبغي أن يفعل مع كل صاحب فتنة، عزله وإبعاده عن الناس. إما السلطان يعزله يمسك أهل الفتن ويحبسهم كما فعل عمر مع صبيغ، وإما العالم يعزله يبين حقيقة الناس ويقول لا تقربوه، لا أحد يسمع منه، لا أحد يقرأ له، لا أحد، لا بد من عزله لأن الفتنة جرب. فقال فاذهب، ممنوع، لا يؤكل، لا يشارب، لا يناكح، لا يجالس، لا يكلم، أعلم في بني إسرائيل كلهم هذا أجرب، لا أحد يكلمه ولا أحد يؤكل ولا يناكح، لكن لا أحد يؤذيه حتى يأتي أمر الله، ما جانا فيه وحي لا أحد يؤذيه، وأنت لو أحد جاء يؤذيك قل لا مساس. كلمة أعطاه إياه موسى حصانة له، قل له لا مساس، يعني لا تؤذيني، خلاص يكفي أعوذ بالله البلاء اللي هو وقع فيه. فاذهب فإن لك في الحياة، كل الحياة، أن تقول لا مساس، ولكن لا أحد يقربه. هذا يا إخوان التصرف الصحيح مع أهل الفتن. وأما نفس الفتنة إن كانت كتب إن كانت أشرطة، التصرف الثاني، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فإذا هكذا تعالج الفتنة، الأثر المادي يحرق والرأس يعزل، ولعل الأمة تشفى. أما بقاء الروس يفتنون مرة ومرتين، وبقاء الآثار المادية بين الناس، كتب ومواقع وأشياء، ستبقى بذرة الفتنة حية. وإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب مبدأ وكلام، أحيانا تحت الرماد وميضة جمر يوشك أن يكون له ظرام. وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، توبيخ شديد، إلهك العجل الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه، وفي قراءة لا نحرقنه، لأن عند العرب التحريق تحريق النار، وفيه الحرق قد يكون المبرد، كما قال الشاعر النعمان يحرق نابه علينا. أحيانا البرد بالمبرد يسمى حرق، فإن كان بقي ذهب فهم قد بردوه بالمبرد حتى أصبح غبار، ثم أوقدوا عليه نار حتى أصبح رماد، لأن إذا كان غبار وأوقدت النار سيكون رماد. أما لو كان جسد من ذهب وأوقدت عليه النار لن يتفتت، وهو أصبح هباء لقوله ننسفنه، والنفس النسف يكون الغبار. هذا الإله الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه، سترى الآن أن نحرق بالمبرد ثم نوقد عليه النار ثم نذره في البحر في الماء حتى يتفتت، لأن هذا أيضا خطر. بقاء الفتنة أو أي شيء يدل عليها أو يذكر بها خطر. تصدقون في وقت ابن مسعود يوم كان في الكوفة في خلافة عثمان، جاء واحد وقال مريت بمسجد بني حنيفة ولقيتهم يمدحون مسيلمة ابن النواحة وربعه. ابن النواحة هذا أصلا هو اللي واجه النبي صلى الله عليه وسلم بالتكذيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل قتلتك، فحقق الله أمنية الرسول صلى الله عليه وسلم فقتل ابن مسعود، وهذه من مناقب مسعود الكبرى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من قتلك لأنك كنت رسول، الآن جابك الله. ابن النواحة ومعه كم واحد قتلهم والباقيين فرقهم شذر ونذر. بعد مسيلمة بسنين طويلة ويجتمعون في مسجد ويتذاكرون مسيلمة، الفتنة تبقى. ولذلك من علاج الفتنة إخفاء أي أثر يدل عليها ومحاولة أنها تنساها الأمة كلها. الرؤوس يعزلون، الأشياء هذه، العجل هذا بقي عندهم، بقي فيهم. فعل موسى ما ذكره، برد بالمبرد وحرقه ونسف في اليم، لكن فيه أثر اليم هذا ماء حلو، ماء نهر. قال بني إسرائيل اشربوا بعد ما ذره اشرب، ودع الله عز وجل اللي في قلبه باقي فتنة أصبح أثر الذهب في وجهه مثل الزعفران، واللي قلبه طهر الله من الفتنة أصبح لونه كما هو، فأصبح عليهم علامة أشربوا في قلوبهم العجل بكفره. قال تعالى إنما إلهكم، هذا كلام موسى، الله سبحان الله العظيم. بعد هذا اللي حصل قال لهم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، علم وقدرة، هو الإله الحق. كيف يعبدون عجل؟ بعد قصة العجل بقيت آثارها في بني إسرائيل، ولأنهم أشربوا تشربت خلاياهم وأعصابهم ودماؤهم وعروقهم هذا العجل ما يخرج إلا أن يشاء الله. ولذلك السلف وش يقولون، والنبي صلى الله عليه وسلم وش يقول عن الخوارج؟ ما هي وصف الخوارج؟ يمرقون ثم لا يعودون. والله إن آخر الحديث أشد عليه من أول. لماذا يمرقون ثم لا يعودون؟ لأن من تشرب الفتنة بقيت فيه، من تشرب الفتنة بقيت فيه إلا بشيء إلهي. الآن أيها الأخوة، العجول التي يفتن بها الناس كثيرة. في خطبة قديمة ممكن تسمعونها اسمها العجل، ذكرنا في هذه القصة ذكرنا العجول اللي تفتن بها الناس، يا كثرة ما أكثرها عجول مثل عجل بني إسرائيل أفتون الناس فيهم، إما أشخاص وإما تويتر وإما أدوات تواصل وإما بلا ما لحد، لكن عجل لا فكرت في حقيقته عجل. ثم الناس مفتونين بفتنة عظيمة. شوفوا الآن رؤوس الضلالة، تجد بعضهم لا علم ولا منطق ولا هدى ولا ديانة ولا، شوف الناس كيف مفتونة به، سواء من الحكام مثل الحكام الآن الظلمة ذولا اللي يتزينون بالدين الفاسد من جماعة الإخوان وغيرهم، كيف الناس مفتونة فيه ويتشوف فيه كل بلاء، كل بلاء تشوفها فيه ومفتونة. ليه؟ أشربوا في قلوبهم العجل بكفره، هذا هو السبب الوحيد، أشربوا في قلوبهم هذا العجل بكفره. كذلك من علماء الضلالة تجد أعوذ بالله يأتي بالعظائم ويهدم النصوص ويتجرأ على أشياء كثيرة مثل اللي تجرى على الأنبياء وتجرى على الصحابة، والناس مفتونة في العجل هذا. لماذا؟ أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وهكذا كل عجل يفتن به الناس. أنت الآن، أنا وأنت، خلنا نبحث عن العجول، نبحث عن عجول نخاف منها. تدرون أن الدنيا هذه أكبر عجل؟ الدنيا محبتها والغفلة فيها والاطمئنان بها والركون إليها ونسيان الآخر، هذا أكبر عجل واقعين فيه، والسبب الغفلة بما نسيتم لقاء يومكم هذا. هل تدري أن عمرك هذا مثل الدراهمات اللي تعطى لك في مهلكة؟ مهلكة يعطيك دراهمات، كل درهم تصرف منها تصرف من عمرك، ترى أيامك هي دراهماتك. شوف الآن كيف الواحد يقول أقطع وقتي، يعني أصرف مخزوني، أصرف رصيدي في الهواء مثل اللي يمزق ريالات وهو في مهلكة، يقول أقطع وقتي. ليه تقطع وقتك؟ عجل، في عجل مسيطر عليه، أتابع هذا وتابع هذا وتابع تويتر وتابع الرياضة وتابع السياسة وتابع، يصرف من دراهماته المسكين وهو يصرف من رصيده، إلين يأتي يوم يقول الله خلص الرصيد خلص أنت. المال اللي كان بإمكانك تفعل بأشياء كثيرة صرفته في أشياء تافهة. فالعجول كثيرة، لكن اعتصموا بالله عز وجل ونقوا الضمائر. ترى اللي عنده بيئة مناسبة للفتنة ما يسلم منها، ولو وقع فيها ما تطلع منه، ما تخرج منه، يبقى مريضان لين يموت، ما تخرج من الفتنة، يندر يمرقون ولا يعودون. في تاريخ المسلمين وفي الأشياء اللي عرفناها نحن، ناس فتنوا ثم عاد سلموا، ما عاد برئ، ما طهر الله قلبه. احذر من الفتنة، لا تشربها. هذه قصة السامري العجيبة المخيفة، وكما قال عمر القوم بانوا ولا يعنى بها غيركم، وكل واحد يبحث عن عجوله اللي هو مشرب بها وينتبه لها. أحيانا عجلك ولدك، أحيانا عجلك زوجتك، أحيانا عجلك متبوعك، أحيانا عجلك دنياك، أحيانا عجلك مالك، أحيانا وظيفتك، أحيانا بلدك، أحيانا منصبك، أحيانا عجول كثيرة قد تكون مشربها وتضرك، تضر قلبك. واحذروا من الذنب بعد الذنب، فإنه يورث الداء الدفين. اللي يشكو من قسوة، من عدم خشوع، من عدم اعتبار، من عدم تأثر، ترى داء دفين سببه الأيام والليالي اللي كنت تعصي الله عز وجل فيها ولا ترعوي. نسأل الله عز وجل أن لا يمقتنا وأن يتوب علينا وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الإنسان ما يخرج من صلاته حتى يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ترى حتى الدجال يمكن ندركه، في ناس كثيرين الدجال مثل السامري وأعجب أعور مشوه الخلق ويقول أنا ربكم الأعلى، وفي أمم كثيرة تتبع ومكتوب على جبهة كافر. وش بقى عاد مكتوب على جبهة كافر وأعور وعينه ناتئة خضراء وعليها ظفرة من لحم وشكل خلعة وأعماله، ومع ذلك يقول أنا ربكم الأعلى وتتبع الجن والإنس، حتى أن الإنسان يربط أهله لا يرحون معه. نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن. فالإنسان ما يستهين بالفتنة، تراها زيغة ثواني، نعوذ بالله زيغة ثواني، وإذا هو في عالم آخر. أحيانا والله مسألة تسهل بها، وأنت لا تسهل بالفتن، والله أحيانا مسائل علمية أو عملية أو شيء في الواقع تسهلت فيها وفتنت فيها، نعوذ بالله من ذلك. التأني، قال ابن مسعود كن كالجمل الثفال، الآية اللي ما تفهمها أصبر، الحديث اللي ما تفهمه، المسألة اللي ما تفهمها لا تستعجل فيها، أصبر ترى إذا أنت صدقت الله يكشفها لك. مصاحبة الصالحين، قراءة القرآن، الاعتصام بالله، عدم الاستغناء عنه، ولعلك تنجو. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.